صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على الهادي تنجو من حر لظى ويزول الهم صلى الله على شرف مكة لما أتاها شرف مكة لما أتاها ثم النور علاها وعم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم جذع النخل لطه شكا على من قال سلامي على من قال للناقة تشهدي بأني رسول الله قالت له نعم وكان له جبريل من أطواع الخدام أمتي أجرها.